أما إذا ثبت وصفه بأنه منافق فهذا لا يدخل في مسمى الصحبة، لأنه لو دخل في مسمى الصحبة لا دخل في المغفرة. يكفي هذا.